قال رحمه الله: باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين قال وحدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حسين أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير. قلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير. قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قال: قلت: ولمه؟ قال: كانوا لا يكتمون ولا يسترقون ولا يتضيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام إليه عكاسة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قال إليه رجل ثم قام إليه رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، فالنبي معه الأمة، والنبي معه 15 إلى آخره، حتى إنه يمر وحده. ثم نظرت إلى أفق فإذا يعني طائفة أخرى كثيرة، فقلت: هؤلاء أمتي؟ قال: لا، هذا موسى وقومه. انظر إلى فوق، فنظرت فإذا أكثر من ذلك بكثير. قال: هؤلاء أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قلت: ولماذا؟ قال: لأنهم لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفتهم، فخصهم الله تعالى بذلك. نعم.